هو مفيش حاجة اسمها عايز ألبس الخمار. انت تقولي عايز ألبس النقاب، وإذا كنت أنا عايز ألبس الخمار والدنيا قايمة عليا، هلبس النقاب إزاي؟ الإجابة إياك نعبد وإياك نستعين. انت عايزة تلبسي ليه؟ عشان تبقي شيخة؟ لا، عايز ألبسه عشان أكف عن المسلمين شري وعلشان أخد حسنات. طب ما زوجي مش موافق وأمي مش موافقة، أعمل إيه؟ الإجابة إياك نعبد وإياك نستعين. قول يا رب ساعدني، يا رب أعني. طب هو صحيح النقاب فرض ولا الخمار كفاية؟ هاتي رسالة بتاعت الشيخ ابن عثيمين، رسالة الحجاب، كتاب اسمه رسالة الحجاب، حاول أدور عليها وبعتها لك وقريها وشوفي هو إيه حكاية ستر الوجه ده، هو فرض ليه؟ هو ليه فرض؟ والشريط للشيخ يعقوب اسمه كشف شبهات شبهات في وجه الحجاب، اسم الشريط شبهات في وجه الحجاب. اسمعي الشريط وشوفي الحكاية، اسمعي الشيخ محمد حسان، الشريط اسمه تحذير الأحباب ممن حرم النقاب، وشوفي حكاية النقاب وهو فرض ولا لأ، علشان لما ربنا يكرمك وتلبسيه ربنا سبحانه وتعالى يكف شرك عن المسلمين ويكفيك شر الناس اللي عمال تاخدي سيئاتهم وانت ما تعرفهمش. وتأكدي ان ربنا هيسخر لك اهلك وهيسخر لك زوجك وكلهم هيفخروا بيكي اذا ثبتتي على مبدأك، لان الناس من جوه قلوبها بتحترم الانسان صاحب المبدأ اللي بيصمم على الحق وبيعمله. كل الملتزمين يقولوا امي كانت واقفة ضدي، ابويا كان واقف ضدي، زوجي كان واقف ضدي، الرجالة كمان يقولوا زوجتي كانت واقفة ضدي. وبعد شهور قليلة وبعد ثبات على المبدأ وعلى الالتزام يقولوا انا امي بتفخر بيا، انا زوجي بيفخر بيا، اخواتي مهما يقعدوا في مجلس كل ما يقعدوا في مجلس بيفخروا بيا. احنا مش عايزين حد يفخر بينا، بس انا بقولك ان القلوب دي هتتغير من ان هم واقفين ضدك ان هم واقفين معاك. توبي توبة نصوحة واطلبي من ربنا سبحانه وتعالى انه يعينك على التوبة، وخلي شعارك إياك نعبد وإياك نستعين.